اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه المادة أصول التحمل والأداء، احنا نعلم أن كل راوي في البداية يتحمل العلم، يسمعه من شيوخه، يأخذه عن شيوخه، ثم بعد ذلك يروي. واضح هذا الكلام؟ ففي هذه المادة سنتناول أصول التحمل وأصول الرواية، يعني متى يكون تحملك للحديث تحملا معتبرا، ومتى يكون أداؤك للحديث أداء معتبرا يصلح أن يكون محتجا به. لأن ممكن واحد يتحمل تحملا فيه خلل، فينتج عن ذلك أنه عندما يروي الحديث بالخلل، وقد يتحمل تحملا صحيحا لكنه عندما يروي يخطئ، يقع في روايته الخلل. فكل ذلك سنتناوله إن شاء الله، وهذا كله له تعلق بالجرح والتعديل، لأن من موجبات الجرح في الراوي أنه يكون سيء التحمل، سيء الأداء، فيعتبر العلماء هذا سببا للطعن في الراوي، سبب للطعن في الراوي، أن يقولوا إيه، كان سيء الأخذ سيء الأداء. فكونه سيء الأخذ يعني لما أخذ العلم وتحمل العلم تحمله تحملا غير معتبر، فنتج عن ذلك أن يرويه على الخطأ. كل هذا سنتناوله إن شاء الله. تعالوا بنا نقرأ. قال: سن التحمل والأداء. دي مسألة من المسائل التي اعتاد العلماء أن يتناولوها قبل الخوض في ذلك، وإحنا ذكرنا من شوية في علم الرجال أن الصبي العلماء جوزوا له أن يتحمل في صباه، لكن لا يروي إلا بعد إيه؟ أن يبلغ سن التكليف. ماشي؟ هنا بقى بنتكلم عن التحمل اهو. اذا السن دوت متعلق بالسن الذي يصح فيه التحمل. اختلف اهل العلم في سن التحمل والاداء، والاصح اعتبار سن التحمل، هنا بقى التحمل، ها، بالتمييز في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، يعني الشيخ الذي أسمع. بمعنى إيه؟ كان السلف رضي الله عنهم يحبون أن يحضر مجالس السماع الأطفال، كل واحد يجيب ابنه معه لتبركا بهذه المجالس من جهة أخرى، أن يحصل هذا الطفل على إسناد عالي، ولما يكون في هذا الطفل يأخذ سند من شيخ كبير، عندما يكبر هذا الطفل سيكون إسناده أعلى من غيره من أقرانه ممن تأخر طلبهم للعلم، فرغبة أيضا في علو إسناد هؤلاء الأطفال عندما يتصدرون بعد ذلك للرواية. قال: وهذا سواء أحصل له هذا القدر وهو ابن خمس أو قبله أو بعده، ابن خمس سنين يعني، إلا أن الغالب على من كان دون الخمس أن يكون بعيدا من هذه الخلال. ولذا قال الإمام ابن الصلاح: التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس فصاعدا سامعه، ولمن لم يبلغ خمسا حضر أو أحضر. إذا لما أقول إيه حضر فلان، ها، ده معناه أنه إيه سمع من شيخه وهو صغير جدا، لكن إذا قالوا أنه سمع فهذا يدل على أنه ابن خمس أو ابن ست أو ابن سبع أو هكذا. والأصح في سن الطلب بنفسه وضبطه الحديث وكتابته. هنا بقى إيه مسألة أخرى. المسألة الأولى في من أحضر من قبل أبيه مثلا في مجلس السماع. هذا بقى من يطلب العلم بنفسه، متى يطلب؟ متى يستقل بالطلب؟ متى يكتب الحديث في كتاب ويعتمد على ما يكتبه من حديث؟ والأصح في سن الطلب بنفسه وضبطه الحديث وكتابته أن يتأهل لذلك، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ولا ينحصر في سن مخصوص. إذن مسألة إيه؟ أن يكون عنده الأهلية. وأما السن الذي يستحب فيه ذلك، فهو مختلف باختلاف الأمصار، يعني اختلاف البلدان. فأهل البصرة يكتبون 10 سنين، وأهل الكوفة 20 سنة، وأهل الشام 30. يعني كان أهل البصرة إذا في الصغر يهتمون بحفظ القرآن وبمعرفة اللغة والتفقه إلى غير ذلك، فإذا بلغ الواحد منهم 10 سنين يرحل، يذهب لسماع الحديث ويسمع الحديث ويرحل في سماع الحديث من سن 10. أما أهل الكوفة فمن سن 20، وأهل الشام فمن سن 30. مفهوم؟ قال ويحسن له أن يقدم بين يدي كتابة الحديث وضبطه تعلم اللغة. يعني في فترة ما قبل 10 أو 20 أو 30، هذه الفترة يستحب له أن يتعلم العلوم التي تؤهله لسماع الحديث، وهو تعلم اللغة طبعا، لأن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلام عربي مبين، فلابد أن تتعلم اللغة حتى لا تصحف في الحديث أو تفهم الحديث فهما خاطئا. والفقه أيضا، والقرآن. والمراد أن يتعلم القدر الذي تصح به عبادته ويؤهله لسماع الحديث، فإن معرفة هذه العلوم يحتاجها الطالب للحديث، وإلا وقع في التخليط والمعيب. تخيل بقى واحد بقى حافظ صحيح البخاري ومش حافظ القرآن، ده حاجة صعبة قوي. طب لما أنت عندك مقدرة على الحفظ، أليس كتاب الله هو الأصل؟ جميل. أمر آخر هو عدم معرفتك مثلا باللغة قد يوقعك في التصحيف والتحريف أو في فهم الكلام فهما خاطئا، وهذا وجدناه كثيرا ممن وقع منهم التصحيف في الأحاديث. قال ويصح تحمل الكافر، تحمل الكافر أيضا إذا أده بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أده بعد توبته وثبوته عدالته. وأما الأداء، يعني عند متى يروي وما قد تحمله من قبل، فلا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج أن يحتاج إليه، والتأهل لذلك وهو مختلف باختلاف الأشخاص. مفهوم هذا الكلام؟ طرق تحمل الحديث وروايته. طرق تحمل الحديث 8، يعني الطرق التي يسلكها الرواة ليتحملوا الحديث عن مشايخهم كم طريقة؟ 8. نذكرها، ونذكر أيضا الألفاظ التي ينبغي أن تستعمل في كل طريق منها، وهي على الترتيب. يعني إذا تحمل بطريق معين عندما يروي يستعمل أي لفظ، يقول حدثنا، يقول سمعت، يقول أخبرنا، يقول أنبأنا. فكل طريقة من طرق التحمل إذا أديت بها لابد أن تستعمل لفظا يعبر عن الطريقة التي تحملت الحديث بها. مفهوم هذا الكلام؟ أولها السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ هو الذي يملي وأنت تسمع إملاء. الثاني القراءة على شيخ، وهي العرض، يعني أنت الذي تقرأ على الشيخ والشيخ يقر تلك القراءة. الثالث الإجازة، وهي 9 أنواع. الإجازة ذا إذن بالرواية، وهي 9 أنواع ستأتي مفصلة إن شاء الله. الرابع المناولة، أن تناول الشيخ كتابا ليقول فيه قوله، أو أن الشيخ يناولك كتابا فيجيز إياك أن ترويه. الخامس المكاتبة، أن يكتب إنسان إلى إنسان كتاباً فهل له أن يروي ذلك الكتاب عنه أم لا؟ السادس الإعلام، أن يعلم شيخ تلميذا من تلامذته بأن هذه الكتب من مروياتي، فهل لهذا التلميذ أن يروي ذلك عن الشيخ أم لا؟ السابع الوصية، كأن يوصي الشيخ عند موته بأن الأحاديث الفلانية أو الكتب الفلانية ها أوصي بها لفلان، فهل لفلان هذا أن يرويها عن الشيخ أم لا؟ الثامن الوجادة، وهو أن تجد كتابا لبعض الشيوخ سواء كان شيخا قد عاصرته أو لم تعاصر ها، وتتحقق من أن هذا الكتاب هو كتابه، فهل لك أن تروي ذلك الكتاب عنه أم لا؟ نأخذ الأول وهو السماع على لفظ الشيخ، لأنه إيه أوضح صور التحمل. يليه القراءة على الشيخ، واضح، ثم تأتي لي ذلك بعض المسائل المتعلقة بالسماع وبالقراءة سنتناولها بعد ذلك إن شاء الله. قال أولها سماع لفظ الشيخ، وهو عبارة عن أن يسمع لفظ الشيخ. إذن من الذي يتلفظ؟ من الذي يسمع؟ الطالب، سواء أكان الشيخ يملي من كتاب أو من حفظ، يعني سواء الشيخ يملي من حفظه أو من كتاب، لكن في النهاية هو الذي يتلفظ. أم لم يكن يملي وإنما يحدث من غير إملاء، يعني التحديث مجرد كذا كمن يحدث في بيته أو في الطريق أو مكان عام أو نحو ذلك، غير أن الإملاء اللي هو أن يعقد مجلس للإملاء بيكون متهيئ ولا مش متهيئ، غير واحد مثلا قابلته في الطريق فتقول له حدثني بالحديث الفلاني، هذا يختلف عن هذا أم لا؟ طبعا، لما فيه من شدة تحري الشيخ والراوي عنه أعلى من التحديث بلا إملاء، مفهوم؟ قال ويستوي في هذا الحال أن يكون الشيخ ظاهرا، الشيخ يكون إيه كل الناس شايفاه، لكن أحيانا يكثر الزحام فبعض الطلبة يسمعون صوت الشيخ ولا يرون الشيخ، فالعبرة هنا إيه بالصوت حتى وإن لم ترى صورة الشيخ ما دمت متحققا بأن هذا الصوت هو صوت الشيخ. ويستوي في هذا الحال أن يكون الشيخ ظاهرا لمن يروي عنه من تلاميذه، وأن يكون غير ظاهر بأن كان جالسا وراء ستر مثلا، بشرط أن يعرفه الراوي بصوته أو يخبر من يعتمد خبره من الثقات، يعني كأن يقول فلان الشيخ الذي يقول هذا هو فلان. جميل، هذا مذهب جمهور المحدثين. وذهب الإمام شعبة بن الحجاج إلى أن سماع الراوي شيخه من غير رؤية لا يسيغ له الرواية عنه، وهو مقال لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه. لكن ممكن نقول لعل شعبة قصد إذا ما سمع الصوت ولم يتحقق أنه صوت الشيخ فهنا لا يعتمد عليه، بل لابد أن يتحقق بأنه صوت الشيخ. طيب، من تحمل بالسماع ماذا يقول في أدائه عندما يروي؟ ماذا يقول؟ أرقى الألفاظ الدالة على السماع قوله سمعت فلان، صح؟ لأنك سمعت فلان. ويليها أن يقول حدثني أو حدثنا، ثم أن يقول أخبرني أو أخبرنا، ثم أن يقول أنبأنا أو نبأنا، ثم قوله قال لنا أو قال لي أو قال أو ذكر لنا، كل هذه الألفاظ تدل على أنه أخذ عن شيخه سماعا، لكنها مرتبة بهذا الترتيب. الإمام ابن الصلاح كما سيأتي جعل سمعت بعد حدثني وأخبرنا، يعني جعلها الثالثة والأولى حدثنا ثم أخبرنا ثم سمعت، هذا مذهبه. وعبارات هذه المرتبة الأخيرة أشهر ما تقال فيما يسمعه الراوي من الشيخ حال المذاكرات والمناظرات، يعني الأخيرة اللي هو قوله إيه؟ قال لنا، قال لي، قال، ذكر لنا. هذه الألفاظ هي تدل على أنه أخذ من لفظ الشيخ، لكن في الغالب لا يكون أخذ من لفظ الشيخ في حالة الإملاء، وإنما في حالة الإيه؟ المذاكرة أو المناظرة، يعني في مجلس كده بندردش مع بعض يعني. وهذا ترتيب جمهور المحدثين. وذهب الإمام ابن الصلاح إلى أن حدثنا أو أخبرنا أعلى من سمعت، فجعل سمعت ثالثة في الترتيب. في النهاية سمعت وحدثنا وأخبرنا من أقوى الإيه؟ الألفاظ. وذهب الإمام الزركشي والقطب القسطلاني إلى أن حدثنا أرقى إن حدثه على العموم، وسمعت أرقى إن حدثه على الخصوص. يعني إن حدث على العموم يعني في مجلس عام كده، أنت سمعت لفظ الشيخ والشيخ لا يحدثك أنت بخصوصك، وإنما يحدث عددا من الرواه، فحينئذ تقول إيه؟ حدثنا. أما إذا سمعت بخصوصك، يعني الشيخ حدثك في مجلس خاص بينك وبينه، فتقول سمعت. مفهوم؟ وعبارات الثاني القراءة على الشيخ اللي هو العرض كما يفعل القارئ للقرآن بين يدي الشيخ، وهي أن يقرأ الراوي على الشيخ من كتاب أو من حفظ، سواء يعني أنت كنت تقرأ من كتاب والشيخ يسمع، أو من حفظ والشيخ يسمع، أو يسمع قارئا يقرأ عليه من أحدهما. يعني أن تكون جالس في مجلس وبعض الطلبة يقرأ على الشيخ والشيخ يقر هذه القراءة، هل أنت سمعت لفظ الشيخ؟ هل أنت قرأت على الشيخ؟ لم تسمع ولم تقرأ، وإنما سمعت لفظ القارئ الذي يقرأ بين يدي الشيخ، والشيخ يجيز تلك القراءة. جميل هذا الكلام؟ فأنت في الحكم كحكم الذي يقرأ من الكتاب بين يدي الشيخ. فإذا سمعت قراءة القارئ فأنت والقارئ سواء، حتى وإن لم تقرأ بنفسك. مفهوم هذا الكلام؟ أو يسمع قارئا يقرأ عليه من أحدهما، سواء كان الشيخ حافظا، يعني افرض أن الشيخ حافظ لهذا الكتاب الذي يقرأ عليه، هذا وارد، سواء كان الشيخ حافظا لما يقرأ الراوي عليه أم ليس حافظا أم لا، بشرط أن يمسك بيده أصلا، إذا لم يكن حافظا للكتاب فيمسك أصلا في بيده حتى يقارن بين ما يقرأه الطالب وبين ما في أصله الذي هو العمدة، أو يمسكه له ثقة على صحيح في ذلك. يعني افرض أن الشيخ ائتمن بعض الطلبة وقال له يا ولد امسك الكتاب وصحح ما يقرأه ذلك القارئ، وهذا الممسك للكتاب هو عند الشيخ ثقة، فهو في الحكم أيضا الصواب صحيح على القول الأرجح. قال العراقي وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كاف أيضا. هب أنه ليس هناك طالب ثقة ائتمنه الشيخ على الكتاب، ولكن هناك في المجلس من يحفظ الكتاب والشيخ يعلم أنه حافظ للكتاب وهو متقن ثقة متيقظ يسمع قراءة القارئ، فإن هذا الثقة الحافظ للكتاب إذا وجد خطأ سينبه الشيخ إيه؟ عليه. جميل. فالعراقي قال هذا إيه؟ أيضا يدخل فيه القراءة. الشيخ أحمد شاكر له رأي آخر، وقال الشيخ أحمد شاكر وهو عندي غير متجه، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين، كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ وليس عن الشيخ المسمع عنه، وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان. ماشي. وتسمى هذه الطريقة عند المحدثين بالعرض. حكم القراءة والرواية بها، والرواية على هذه الطريق صحيحة بلا خلاف، فالقراءة على الشيخ والسماع من لفظ الشيخ كلاهما ايه؟ محل اتفاق انها صحيحة بلا خلاف، الا ما يحكى عن ابي عاصم النبيل من عدم تجويزه اياه، وهذا قول ضعيف. واختلف العلماء في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ على ثلاثة مذاهب، يعني هل هي تساوي السماع في المرتبة؟ هم متفقون على أنها حجة كالسماع، لكن هل هي مثل السماع في المرتبة أم أعلى أم دون السماع؟ الأول ذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومعظم علماء الحجاز والكوفة والإمام البخاري إلى أن العرض يساوي السماع في المرتبة، وذهب جمهور أهل المشرق إلى أن السماع أرجح من القراءة على الشيخ، وصحح هذا الإمام النووي. وذهب الإمام أبو حنيفة وابن أبي ذئب ومالك فيما حكاه الدارقطني عنه، والليث بن سعد وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد ويحيى ابن عبد الله ابن بكير وكثير من العلماء إلى أن القراءة على الشيخ أرقى من السماع منه. إذن هذا اختلاف في التفاوت بين السماع والقراءة، لكن السماع والقراءة كلاهما عند العلماء جميعا حجة، أو عند أي جمهور أهل الإيه العلم. من تحمل قراءة ماذا يقول في أداء؟ طب تحملت عن طريق القراءة، إذا رويت ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ الأحوط والأجود أن يقول قرأت على فلان، يعني هذه اللفظة هي المعبرة عن الحال، ألم تقرأ؟ أو أن تقول قرئ على فلان وأنا أسمع، إذا كنت في المجلس القارئ يقرأ وأنت لم تقرأ إنما تسمع قراءة القارئ، فتقول قرئ على فلان وأنا أسمع. هذه أصرح عبارة وأوضح عبارة معبرة عن حال التحمل عن طريق القراءة على الشيخ. وله أن يذكر لفظا من الألفاظ التي سبق تعدادها في الطريق الأولى، اللي هي ايه؟ حدثنا واخبرنا وامثاله وانبانا وكده، ها؟ لكن بشرط ان يقيد بالقراءة لا مطلقا، كان يقول حدثنا قراءة علي، او حدثنا بقراءتي، او اخبرنا قراءة علي، وهكذا. الا انه يستثنى من الالفاظ السابقة لفظ سمعت، فإنه لا يجوز هنا ذكره ولو مع التقييد بالقراءة، وهذا مذهب الجمهور المحدثين. ما تقولش سمعت قراءة، هل السماع يتنافى مع القراءة؟ السماع معناها أنك استعملت آلة الإيه؟ الأذن، بينما القراءة أن استعملت اللسان. فعندما تقول سمعت قراءة ده شيء، إما سمعت وإما قرأت، ما ينفعش الاثنين، مش كده ولا إيه؟ وذهب مالك في رواية عنه والسفياناني وأحمد ابن صالح والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى أنه يجوز ذكر هذا اللفظ مقيدا أيضا بالقراءة، والله أعلم. ماشي. بعد ذلك ستأتي مسائل، هذه المسائل متعلقة بالسماع من لفظ الشيخ وأيضا بالقراءة على شيخ، يعني هي مسائل مشتركة وليست خاصة بالإيه؟ بالقراءة. فهذا نتناوله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، ولا نطيل عليكم أكثر من ذلك لأن المسائل فيها دسامة شوية. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.